ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، 90 بعد 100 وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة، وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حسان بكل حزم وعزم أمر فركوع العفريت النفريت أن يحمل ثلاثتهم إلى المغارة التي تقبع فيها الساحرة فرافش وتبيت، وما كادوا يقتربون حتى أدهشهم أن المغارة تغمرها الأنوار الباهرة وفرافش الساحرة الماهرة على حراستها ساهرة. أحسست من رائحة الجو أنك يا فركوع إلى رجوع، وقد نظرت في البنورة المسحورة فعرفت أنك عائد تحمل معك شمس الشموس التي كنت بدلت منها الصورة والحالة وحولتها إلى غزالة. أعيديها إلى صورتها الأصيلة، إلى شمس الشموس الجميلة. من هذا الإنسان؟ إنني حسان، وهذا أبي ركن الزمان. فرافش، ألا تزالين تمارسين السحر يا فرافش؟ لولا أنني سحرت شمس الشموس. إننا لك بهذا السحر مدينون ولك شاكرون. كل هذا لفركوع الغدار الذي لولا أنه مخلوق من نار لحولته إلى كلبة تصيح أو إلى قط قبيح. والآن اجلسوا واستريحوا حتى أجلب الظلام للمغارة وأعيد شمس إلى حالتها بكل مهارة. يا مكلان، يا جالب الظلام. هيا هيا، الوحى الوحى، العجل العجل، الساعة الساعة، السمع والطاعة، الغزالة الأمورة، أخرج المسحورة والهيئة المسحورة. كما خرج النور من الظلام وكما خرج من النور الظلام. رباه، لقد أظلم الكون ولم أترى. سترى بعد لحظة معجرة. ها هو النور قد عاد. حسان، حسان، شمس الشموس مولاي ركن الزمان. قد تجمع كل الأحباب حتى أنا وأنت. فركوع وفرافش. لا ده كان شيء مضى وراح. ماذا هناك يا عليا؟ أحس أمورا غير عادية. يا سيدي رشدان، منذ أن وقع بصر كوكب على الأمير صفوان وهي لا تكف عن النهنهة والبكاء والهمهمة والدعاء. شيء عجيب، هل تحتاج إلى طبيب؟ لا لا، ولكنها تقول في بساطة كأنها العباطة إنها تحس أن الأمير صفوان. ما لها والأمير صفوان؟ لا أدري، سلها أنت بنفسك يا رشدان. يا كوكب، كوكب تعالي. سيدي، ماذا جرى يا كوكب؟ لقد عاملتموني أكرم معاملة حتى أنسيتموني كل الشجون، وأخشى إن سارحتك أن تظن بي الظنون. فمنذ أن وقع بصري على الأمير حتى أحسست بشيء مثير. ما هذا الذي أحسست به يا كوكب؟ لقد بعثت رؤيته لحظات كل الماضي الذي مات، وخيل إلي أن هذا الأمير هو نفسه طفلي الصغير الذي خطفه دهمان. يا للأم المسكينة التي حرمها الزمن من السكينة. يا كوكب، ما فات مات. لا يا سيدي، مهما طال الأجل لن يموت في قلبي الأمل في لقاء طفلي المفقود، أغلى شيء في الوجود. مولاتي، بلغني أنك لا تريدين حضور الديوان والمشاركة في تولية صفوان. صدقني أيها الوزير، إنني مصابة بصداع خطير، ولذلك اعتذرت عن الحضور. الصداع يعطل حضورك الديوان في مناسبة تولية ابنك الديوان؟ ابني صفوان، ولكن قل لي يا صمصام. مولاتي، أليس هناك سبيل للتأجيل أو اختراع عذر وتعليل؟ فمن يدري، فقد يعود الملك ركن الزمان ومعه حسان. إن قلبي يحدثني بأنهما على قيد الحياة. وأسفا، إنني أقدر ولاءك لركن الزمان وحبك للأمير حسان، وصدقيني يا مولاتي أنني لا أقل عنك حزنا لغيابهما، ولكن الدولة يجب أن يكون لها ملك يرعاها. أيتها الملكة الجليلة، ليس في الأمر حيلة، تعالي وباركي صعود صفوان على عرش ركن الزمان. لا لا يا صمصام، ليس في مقدوري أن أبارك صعود صفوان خلفا لركن الزمان. بل لابد أن تحضري وتباركي. صمصام، هل نسيت أنك تخاطب ملكة البلاد؟ كيف تخاطبني كعامة العباد؟ مولاتي اعذريني، إنما أرعى مصالح الأمير، وأخشى أن يكون لغيابك تأثير خطير، إذ ماذا يقول الناس؟ سيركبهم الوسواس. لن أحضر يا صمصام، ولا يعنيني ماذا يقول الأنام. لا، لن أتوج بيدي صفوان. ماذا تنوي أن تفعل يا حسان؟ ما يشاءه أبي، الملك ركن الزمان. أرى أن نظل هنا حتى نحسن التفكير والتدبير. هذا هو الكلام. اسمع يا حسان، استدع الكان ومره أن يأتي بسلمان. إنه لا يزال رهين القيود وفي السجن موجود. فرافش، هات البنورة المسحورة. البنورة المسحورة؟ أجل، ترى فيها من تريد طليقا كان أم في حديد. أرنيها لأرى أم العزيزة. نورهان، ترى ماذا فعل بها الزمان؟ ها هي، انظر أولا يا مولاي أنت وحسان، وسم الإنسان الذي تريد أن تراه الآن. نورهان، يا إلهي، ها هي نورهان. نورهان، نورهان، لقد طغت على وجهها الظلال والألوان بفعل الزمان. تبدو عليها الأحزان، سأقول للجان. لا لا، دعها الآن. أريني أين سلمان. ها هو. عماه، ماذا دهاه؟ إنه يبدو مريضا ومهيضا. أرجوك استدع الجان ليحضره يا حسان. اهدئي، اهدئي يا شمس يا حبيبتي. عماه، بعد لحظات هنا سيكون، وسنعرف منه كثيرا من الشؤون. فالذين يكونون في السجون بكل ما في الخارج يعلمون. فرقوع. شبيك لبيك، عبد كبير يا دي. هل تعرف السجن الذي أخرجت منه ركن الزمان؟ نعم يا مولاي، لقد هددت منه الأركان. اذهب وأحضر الراعي سلمان. سيكون لديكم الآن. ما لك يا سلمان؟ هل ضقت بالليمان؟ إنني إلى ابنتي أخي مشتاق. لا تفكر على الإطلاق، فالسجين يستطيع أن يعيش في السجن سنوات إذا أمكنه دفن الذكريات. ليس لها في الدنيا سواي. أين أنت يا سلمان؟ تعال تعال على كتفي الآن. وحمل العفريت سلمان وطار به بكل أمان، وحدثت ضجة في كل الليمان، وهرب بعض المساجين من السجان، وبلغ الأمر الوزير صمصام فانتفض وقام وهاج وماج. ثم لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشخ النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى إلى إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 90 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.